حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهنا وخالقنا الذي قد قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وقدوتنا من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله على نبينا محمد على ما ربانا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على ما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على ما هدانا إليه. فاللهم نسألك، فيا ربنا نسألك أن تحشرنا في زمرته، وأن تجعلنا من أتباع ملته. ورضي الله تعالى عن الآل الكرام والصحب الأخيار ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان إلى يوم الدين. أما بعد، رباه رباه جئتك نادما من كل ذنب تائبا، رباه فاقبل إلهي توبتي إني بعفوك راغبا، أخطأت فيما قد علمت وإنني لك آئبا، فجد علي برحمة أنت الكريم الواهبا، أنت الحليم بمن عصى، أنت القوي الغالبا. رباه قد قلت ادعني فأنا أجيب الطالبا، ها قد دعوتك يا إلهي فلا تردني خائبا. اللهم اجعلنا لك من المتقين، ولك من التائبين، ولك من العائدين، ولك من الراجعين. وندعوك ربنا بدعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقل رب زدني علما. ألا فاتقوا الله معاشر من آمن، واعلموا أنكم بتقوى الله تسعدون وتفلحون، وفي الجنة تتنعمون، وتنالون الخيرات من الحور الحسان. فنسألك اللهم بأسمائك الحسنى أن تجعلنا ومن حضر وسمع ورأى من الفائزين بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. معاشر من آمن، لغة المهارات. تأملت في هذا العنوان كثيرا، حاولت أغدق مع نفسي فيه، حاولت أن أنتقل إلى واقع مهاراتنا في الحياة، فوجدت نفسي منصدما بعدة صدمات. أننا نعيش أزمة في فهم المهارات والتعامل مع المهارات. ولو رأينا كتاب ربنا وتأملنا سنة حبيبنا، ورأينا واقع من تعلم وعلم، لرأينا أن أنفسنا فقيرة أمام المهارات. لكن دعوني أنتقل بكم إلى الواقع. إنك لا تستطيع أن تفرض الحب على الآخرين، وإنك لا تستطيع أن تجعل كل شخص يبتسم إليك، وإنك لا تستطيع أن تجعل كل إنسان يقدرك، وإنك لا تستطيع أن تفرض مكانتك على أي أحد، وإنك لا تستطيع أن تجعل كل إنسان يعرف ما في نفسك، وإنك لا تستطيع أن تجعل هذا المجتمع بأكمله وأسره يكون تحت تفكيرك وإرادتك. معاشر من آمن، إننا نعيش اليوم حرباً مع النفس والذات، إذ كل إنسان منا يطلب من الآخرين أشياء كثيرة. فأنا كخطيب أطلب منكم أشياء، لكن ربما لو رجعت إلى نفسي لوجدت أن هذه الأشياء التي أطلبها منكم كل أسبوع كان الأولى أن أطلبها من نفسي قبل أن أطلبها منكم. كل أب وكل معلم وكل مسؤول وكل راعي يطلب من غيره طلبات وأمورا، ولو فكر في الحقيقة أنه ينبغي أن يكون صاحب مهارة. صاحب مهارة، هذه المهارة يصل بها إلى الآخرين دون تكلف. أما قال صلى الله عليه وآله وسلم عن مهارة الأخلاق: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم، إنك يوم أن ترى أخطاءنا فهذا إنسان غضوب، وهذا إنسان سليط، وهذا إنسان بذيء، وهذا إنسان حليم أو طيب بدرجة أن يؤكل حقه كما يقولون، وفلان غضوب، وفلان به صفة كذا، وفلان به من السخاء والكرم، لو عرفه حاتم الطائي لتعرف عليه. وإن من الناس من به من البخل من لو أنفق دينار لزاره ملك الموت في كل دقيقة. كيف التعامل مع واقع الناس؟ إن الله جل وعلا لما خلق الخلق هو بصير بهم، هو عالم بهم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. تأملها، يزيد في الخلق ما يشاء. فزاد هذا في عقله، وزاد هذا في جسمه، وزاد هذا في جماله، وزاد هذا في طوله، وزاد هذا في عرضه، وزاد هذا في فهمه، وزاد هذا في حلمه. فالله جل وعلا قد قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. لا يراد بالمعيشة المال، لا يراد بالمعيشة المال، فإن الله قسم بيننا فجعل عندي طباع ليست عندك، وعندك طباع ليس عند أولادك، وعندك طباع ليست عند مديرك، وعندك طباع ليست في زوجتك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فهذا يكسب من عقله المال، وهذا يكسب من ذكائه، وهذا يكسب في لسانه، وذاك يكسب في إبداعه، وذاك يكسب بقلمه، وذاك يكسب بكذا. فقنا الله جل وعلا قسم بيننا هذه المعيشة، فجعل كل إنسان يمتلك مهارة، كل إنسان يمتلك مهارة. فقسم الله جل وعلا بين الخلق أمورا كثيرات. كيف نحن نتعامل مع خلق الله؟ كيف يمكن أننا نصل في الحقيقة إلى تعليم أنفسنا هذا الواقع؟ قال الله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يوم أن تبحر في نفسك فتعرف ما هي ماهيتها، وما هو فكرها، ترعاها لترعاها، وتفهمها ليفهمها، وتسقيها لكي تقطف ثمارها، وتتأمل فيها لتختصر على غيرك قراءة نفسيتك. يوم أن تكون إنسانا يعطيك الله جل وعلا من المهارات، فاعلم أنه حرمك أشياء كثيرة حتى تتقوى. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى، وهو يجسد لنا قاعدة بعضنا مع بعض، قال: المؤمن أو الإنسان مع الآخر كاليد اليمنى لليد اليسرى تغسل إحداهما الأخرى. إننا يوم أن نتكلم في موضوع كهذا نحتاج فعلا إلى لغة المهارات، هذه اللغة التي تصل بكل اختصار إلى إعلان قاعدة تكلم عنها الإسلام قبل الغرب، ألا وهي قاعدة تقديرا لذاتي أعلنت احترامي. إنك يوم أن تقول تقديرا لذاتي فرضت احترامي، تقديرا لعقلي نبذت كلامي، تقديرا لقولي تركت أشياء كثيرة من حياتي. إذن لغة المهارات. دعونا نبحر وإياكم في حياة الأنبياء ونرى ماذا كانوا يعيشون. فنبي الله نوح أعطاه الله مهارة سعة البال، تلك المهارة التي جعلته 950 سنة يدعو صابرا محتسبا إلى آخر لحظة يقول لولده: يا بني اركب معنا. هذه المهارة، مهارة سعة البال في النصح، في التوجيه، في الأمر، ربما يكون بعض الأنبياء يفوقهم فيها. ليس أننا نميز نبيا على نبي، لكن آتاه الله هذا الأمر. ولذلك قال الله جل وعلا عن ذي النون: إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كظم الغيظ في المواقف الحساسة وعدم الرد مهارة أتاها الله جل وعلا يوسف عليه السلام، فلما تلفظ عليه إخوانه وقالوا عنه من الكلمات الجارحة، قال الله جل وعلا عن حالهم: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فقال الله عن صاحب المهارة: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. تأمل إلى هذه المهارة، مهارة كظم الغيظ بدرجة أن لا يظهر عليك أي أثر لها ولا أي علامة لها. من يستطيع إلى هذه المهارة سبيلا حتى نصل إلى لغة المهارات في حياتنا؟ نبي الله إبراهيم عليه السلام، تأملوا إلى مهارة الحوار مع مخالفة والده ومع كل ما دعاه إليه وكل ما وصل إليه من الأساليب، وهو لا يزال يرقبه ويقول له: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فيأتيه الخبر صاعقة: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ هذه اللغة التي آتاها الله جل وعلا نبي الله إبراهيم، من يوفق لها اليوم مع والده؟ من يوفق لها اليوم مع مديره؟ من يوفق لها اليوم مع الناس أجمعين؟ حتى يستطيع أن يحاور مرة ومرتين وثلاث مرات حتى يتنزل إلى العقوبة فيرضى أن يقذف في النار، والذي خطط لذلك والده مع قومه. إننا ندرك أن هذه المهارات فضل من الله وسعة يؤتيه من يشاء من عباده. إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان تعامله مع قومه؟ كيف كان خروجه من مكة؟ كيف تعامله مع أهل الطائف؟ كيف تعامله مع أهل الحبشة؟ كيف انتقاله للمدينة؟ كيف تعامله في الغزوات؟ كيف تعامله في التعليم؟ كيف تعامله مع الصغار مع الكبار؟ إننا يوم أن نقرأ هذه السيرة نرى أننا فقراء، ليس عندنا شيء، إنما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف الرحيم، نعم، إنه عليه الصلاة والسلام. كيف كانت قصة إسلام أبي بكر؟ وكيف كانت قصة إسلام عمر؟ كيف كانت قصة ثمامة بن أثال؟ تدرك فيها مهارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف كان تعامله مع أصحاب الكبائر، مع أصحاب الفواحش، مع شراب الخمور؟ إنها مهارة، مهارة نحتاجها نحن اليوم، نعم نحتاجها نحن اليوم حتى نجسد هذه المهارة في حياتنا، حتى نرى قصته في الصلاة وكيف تعامل مع ذو اليدين، حتى نرى أخلاقه في المسجد وكيف تعامل مع الذي بال في المسجد، نتعامل مع قضايانا الأسرية كيف تعامل مع قضية الإفك، كيف تعامل مع زوجته، كيف تعامل مع حياته. طالع سورة التحريم وانظر مهارة، مهارة منه صلى الله عليه وآله وسلم، كيف جسدها في الصحابة وهم يرون تعامله حتى مع نسائه وحتى مع قضاياه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وقد اختلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضي أن يكون الحكم بينهما أبا بكر. عند ذلك جاء أبو بكر فغضب غضبا شديدا فلطم عائشة لطمة، فكانت لطمة أبي بكر وهو والدها أن جعل عائشة تحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر أخلاقه، انظر تعامله ماذا رد على والدها. فقال: يا أبا بكر، ما لهذا دعوناك؟ يا أبا بكر، ما لهذا دعوناك؟ أي مهارة أتقنها في حل قضيته الأسرية والتعامل معها عليه الصلاة والسلام؟ إننا معاشر من آمن، لغة المهارات لا بد أن نتفنن في استقطابها وتعلمها والقراءة فيها وإدراك أمرها. لقد كان يؤتى بشارب الخمر فيلعن أمام الصحابة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أليس يحب الله ورسوله؟ إنه لا يوفق أحد إلى قراءة الصفحات الإيجابية من أي إنسان، أي إنسان، إنه لا يوفق إلى إدراك النقاط الإيجابية في أي إنسان، أي إنسان. أليس يحب الله ورسوله؟ ولما تكلموا عن بعض الصحابة وما فيهم رد عليهم وقال: وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. أي مهارة يتقنها أمام المغتابين والنمامين؟ إنها مهارات لا بد أن نتعلمها. فهذه المنابر المحمدية إنما هي لغرس الفضائل والمعالم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اللهم اجعلنا ممن اهتدى بهدي نبيك، اللهم اجعلنا ممن اهتدى بهدي نبيك، اللهم اجعلنا ممن اهتدى بهدي نبيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله صاحب الفضل والإنعام والكرم والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى الرب الكريم المتعال، وأشهد أن محمدًا سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، معاشر من آمن، لغة المهارات. إننا نمر اليوم بعدة نقاط: نمر بأزمة فهم، ونمر بفن النقد للشخصيات أو الوزارات أو الإدارات، نمر بمرحلة فقد الذكاء الاجتماعي، نمر بمرحلة عدم الاستفادة من التجارب الاجتماعية في الحياة. إننا نمر بأزمة خامسة، ألا وهي عدم الارتياح النفسي. فكل لها دقيقة، فأسأل الله التوفيق فيها. أما أزم الفهم، أزمة الفهم، معاشر من آمن، إننا لا بد أن نفهم أنفسنا قبل فهم غيرنا، ولا بد أن يبدأ الإنسان منا بنفسه وإصلاح نفسه، وأن يفكر في عيوبها قبل عيوب غيره. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، إن هذه القاعدة قعدها إبليس. إبليس هو الذي قعد هذه القاعدة، قال: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن يا من اتبعت الباطل أو اتبعت الرذيلة أو اتبعت الخطأ أو رضيت بالخطأ، افهم نفسك، افهم نفسك، حتى لا تعيش في أزمة فهم مع زوجتك ولا مع الناس، ولا أزمة فهم مع مديرك في العمل. أما الثانية فإنه فن النقد. يوم أن تقول أنك خطيب، ينهال عليك بعيوب الخطباء وعيوب الأئمة وعيوب المشايخ. يوم أن تقول أني معلم، ينهال عليك بنقد المعلمين ونقد وزارة التربية. يوم أن تخبر وأنت جالس في غرفة الانتظار في مستشفى أو في مكان أو في قطار أو في طائرة وتقول: أنا موظف عسكري، ينهال عليك بعيوب العسكرية وعيوب واقعها. يوم أن تقول أني في إدارة كذا، ينهال عليك. إننا اليوم نعيش أزمة نقد، ينبغي أن نكف ألسنتنا عنها، فإنها لا تبني دول ولا تعمر أبراجا ولا تبني عقولا. إن الذين يتقنون فن النقد إنما يتقنون فن النقص، لأنهم هم ناقصين، فذلك تراهم ينتقدون دائما. إن المعلم الذي يجلس على طاولة زملائه المعلمين ولا يتقن إلا فن النقد لوزارة التربية وأنظمتها وقوانينها وأمورها، فإننا عندنا فقدا للغة المهارة التي كيف يمكن أن يرتقي. إن ذلك الموظف العسكري يوم أن يتقن فن لغة النقد لجهازه وأمن بلده وأمور بلده وانتقادات، إن الذي في أي وزارة يكون في عمل ينبغي عليه أن يتقي الله، فإننا اليوم في لغة مهارة مفقودة. ثالثا، إننا نعيش الذكاء الاجتماعي المفقود. كيف تكسب أقاربك؟ كيف ترحم أرحامك؟ كيف تعتني بعقولهم، بأفكارهم، بأمورهم؟ كيف تعيش معهم ذكاء اجتماعيا مليئا بالوصال كما كان صلى الله عليه وآله وسلم؟ كم عمرك الآن؟ كم عمرك الآن؟ أما استفدت من مهارة التجارب الاجتماعية التي مررت بها؟ فعمرك تخطى 20 و40 و50 و60 و70 ولا تزال لم تستفد من تجارب المهارات الاجتماعية. كم أخطأ عليك فلان وأخطأت على فلان؟ كم مرة قصرت ومرة منعت؟ فكر أن تكسب هذه المهارة. أما مسك الختام فحاول أن تعيش بارتياح نفسي، فإنك سوف تكون من أسعد السعداء، لأن النفس المطمئنة هي التي تستطيع أن تفكر وأن تبدع وأن ترتقي. ولذلك من مهارات، من لغة المهارات، أن تتابع معي هذه المهارات حتى نصل وإياكم في نهاية أمرها إلى برض الأمان من أخلاق محمد وأخلاق الأنبياء، إلى أن نرتع في صفحات القرآن ونرى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع علينا خيرك وكرمك وإحسانك ولطفك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح ولي أمرنا، خذه إلى البر والتقوى، وجنبه الشقاء في البطانة والرعية. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يسمع دعاءنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا ونجوانا، نسألك اللهم أن تصلح نفوسنا. اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم زكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الألفة والائتلاف والمحبة للاختلاف. اللهم ألف قلوبنا على الخير، واجمع كلمتنا على المحبة والرضا. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى أن تصلح نفوسنا وتزكي عقولنا، وأن تجعلنا من المفلحين في الدنيا والآخرة. نسألك اللهم يا أرحم من استرحم، يا أرحم من استرحم، أن تشافي مريضنا. اللهم شافي مريضنا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وأصلح اللهم أحوالنا وأصلح اللهم أمورنا. خذ بنواصينا للبر والتقوى، خذ بنواصينا للبر والتقوى، خذ بنواصينا للبر والتقوى. يا أرحم من استرحم، يا أرحم من استرحم، فرج هم المهموم. اللهم فرج هم المكروب. اللهم اقض الدين عن المدين. اللهم يا أرحم من استرحم، نسألك اللهم أن توفق أبناءنا وذرارينا. اللهم ارزقهم السداد في القول والفعل، وارزقهم بطاعة، وارزقهم صحبة تعينهم على الخير. اللهم اجعل المساجد عامرة، اللهم اجعل المساجد عامرة، اللهم اجعل المساجد عامرة. اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا، عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها سقيا رحمة على العباد والبلاد، ورحمة للحاضر والباد، يا ذا الجلال والإكرام. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.